حصريا على موقع بي جي جيمو. ما باجيش في جس اخصام ينسى انا كالعادة بهنو في وجودي لأ ما اسمعش حس علشان قليل منو دي حيان او انت مش حمل خطة وناوي تعوره سكينة تلمى بتجيب رقابي وهجيب يا بقدانه كتكز لك وكابي بيجيب رقابي والخطة بتسمع جايين في نكش اعمل حسابي طلقاتي بتوقع اكتر بلد سقضى والمادة شد عالنص يا يابا واقف شغل وشايل عدة زبطة معمي ومش شايل قلبي دفنت وخوفي منعت عمري ما كن خايف مترمب في الشارع وعاد انا من زملاتي احمد نعماني ابو رحيم يا عمي متصايا محمود نعماني ده الاسهل لو جيت مع تعايا وحسن نعماني اخي مادي ده خصم متوارد اخوات يا عم بضهر بعض والخصم متخيار المرشدين دول ملعونين بيسلم اخواتنا مستلكنين ومقربين راشقين اللي في حياتنا لا من النهارده مش خلصانين وانتظروا رجعتنا وقعتكوا هتكون وقعتينا تشوفوا قلبتنا حبة عيال عاملين حمال والخيبة ما بتقوا مالهمش فيها خالص يا خالص زي هصدقوا متخدرين مع انهم عارفين يا بتمعوا الجلد رادع كتابين وزاد يا بغدقهم المطوة جرحة في العوالة سرحة بتشرح الخيل ما باجيش في هاري ولا في مقاوحة عدوي متدايق بتقولي وسط ابطال جريحة والفرق يا بدايق ان الكلام كان على صحة وانتو قصاد زباين انا ليا عزوة في ظهري هما دول اللي سندني على بعض عادي نموت ما هما دول اللي شايلني غيرهم ماليش وضعي شدة بيقول دول مني ما هما دول انت صحابي يا ابويا حبيتني انا عمري يوم ما ببيع صحابي علشان خاطر مادة ولا يا ضبعهم لاجل كيف وسجارة او واحدة ما تعرفونا وكله يا بشهد لي من قاعدة في الجد مجرم قلبي قاعد حيطة يتسلى عم البلد معروف وتالى احمد بشن نعماني في الجيهة متلقى باسد واحد وملوش تاني شارع الدلاجة جاي بطل ده مصري مش تايواني بيقول من اللي قلبه جايب وبعركة يتحداني محمد عبود ده دعمي جيله كله يشادله سكة صعب في يوم تجيله عشان ما فيش قده بيقول اخويا احمد نعماني عدو بيهده اتنين يا عم ما فيش بدلهم واستكش ستاتلهم